الرافضة وأشباههم من الذين يتسمون بأنهم من جملة المسلمين، ولكنهم لهم عقائد وبصائص قضية لا شك أنها تخالف الإسلام وتخالف عقائد الإسلام، فيقاتلون إذا أقيمت عليهم الحجة. وحصلت معهم مواقف وتبينوا فيها أنهم عارفون بالحق ومهاندون ومخالفون له، وأبطلت شبهاتهم التي يتمسكون بها. فهذا ونحوه دليل على أنه وجدوا هناك مكفرات، ولكن الحكم إنما هو للفعل لا للفاعل. ولأجل ذلك ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما خرج على أهل هذه البلاد ووجد أهلها يشركون، شركهم بالغلو في الصالحين، لم يكفرهم مبدئيا ولكن بين أن فعلهم كفر، ولم يقاتلهم مبدئيا بل شرع في بيان أعمالهم وفي بيان كفرهم. ولما أصروا وعاندوا وجابهوا وكتبوا رسائل الرد عليه وشبهوا عليهم أو على الناس مع اتضاح الحق كالشمس، أثى إن ذلك بجواز قتالهم وبأنهم الحال هذه كفار، أي أنهم أباحوا عبادة غير الله، شابهوا المشركين الأولين أو زادوا عليهم كما بين ذلك في مؤلفاته رحمه الله. فما شرع في القتال إلا بعدما كتب الرسائل والكتب وأرسلها إلى الطوائف الأخرى ويبين لهم ويدعوهم ويذكر لهم ما يدعوهم إليه، فهدى الله من هدى بواسطته وأصر بعضهم على عناده وشرع يلبس على من لبس عليه. فلما قامت عليهم الحجة وعند ذلك أمر بالقتال. لا شك أنهم يتسمون بأنهم مسلمون ويقرؤون القرآن ويأتون من الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكن يشركون. وكان قد عمروا مشاهد سموا القبور مشاهد كما تسمى الآن في العراق. العراق الآن يسمون مشاهدة، الواحد منهم مشهد لأنهم يحجون إلى تلك القبور. عندهم معابد الآن أعظم من معابد الحرمين كالنجف مثلا وكرملة الذين يأتون إليها يلقون من الحفاوة والتكريم ويأتون بخشوع وبإقبال ما أحو ذلك. يوجد كذلك هنا في نجد معابد، يعني يشبه معابد قبور كانت منصوبة ومرفوعة ويذبح عندها ويجلس عندها ويتحقق الصلاة عندها ويطوفون بها ويدعون أصحابها ويصفون بأسمائهم يا زيد يا يوسف يا شمسان يا فلان يا فلان. فقال لهم: أليس هذا هو الدعاء لغير الله؟ أليس الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا؟ فلا يجد بدا من أن يقنعوا بكلامه. ولكن بعض الذين فتنوا زاغوا عن ذلك وأصروا على عنادهم وحكموا بكفرهم بعدما قامت عليهم الحجة. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قاتل قوما إلا بعد ما يدعوه، ما قاتل قوما إلا بعد أن دعاه. ولما أرسل عليا رضي الله عنه لدعوة اليهود مع أنه يهود قد عاندوا، قال له اذهب على رسلك وامضي على رسلك حتى تنظر بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لا يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمل الناس. فكان عليه الصلاة والسلام قصده أن يدخل الناس في الإسلام

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا، يعني فيما قد طعموا، لم يقل فيما سوف يطعمون أو فيما يأكلون أو يشربون، بل قال فيما طعموا، فدل على أن المراد في الشيء الذي قد طعموه قبل التحريم. وحتى أنتم أيها الذين حضرتم تحريمها، الذين نزل تحريمها وأنتم أحياء وكنتم تشربونها، ما قد طعمتموه قبل التحريم قد عفي عنه، فاستقبلوا وقتا جديدا وتوبوا إلى الله وأقلعوا عنها. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه بين أنهم إن اعتقدوا أنها حلال فقد خالفوا النصوص، فهذا يعتبر ردة، وإن قالوا بل هي حرام ولكن شربناها بتأويل فهذه معصية لا تخرج من الملة، ولكن فيها حد الخمر الذي شرعه الله. وبهذا يعرف أن من استحل الحرام، الحرام المعروف من الدين بالضرورة، فإنه يكفر حتى ولو لم يفعله. فمن قال مثلا الزنا حلال إذا كان الزاني من سراديين لا حرج فيه، لأنه شيء يملكانه، وقد بذلت المرأة نفسها وقد بذل الرجل نفسه، فلا حرج عليهما فيما فعله ولا إثم. نقول هذا قد كفر ولو لم يزن هو، وذلك لأنها حل حراما. ومن قال مثلا الربا مباح، الربا الذي ذكره الله في القرآن مباح ولا إثم فيه، كما حكى الله عن المشركين قولهم إنما البيع مثل الربا، نقول لو لم يأكل الربا ولو لم يتعامل به، إذا أباحه واستحله وجعله مثل البيع وجعله يعني يجوز بالتراضي، ما دام أن المتعاقدين متراضيان، ولو لم يتعامل به ولو لم يأكل الربا يعتبر بذلك مرتدا. ففرق بين من فعل المعصية وهو يعرف أنها معصية ويعترف على نفسه، وبين من فعلها وهو مستحل لها أو استحلها ولو لم يفعلها فإنه يكفر.